بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أما لك بالماضين قبلك عبرة بأنك خلف الذاهبين ستذهب، وأنك بالكأس التي شربوا بها وإن طالت الأيام فيك ستشرب. فشمر لما يرضي المهيمن فعله، فكل امرئ يجزى بما كان يكسب. كما شمرت في الطف صحب ابن فاطم فراحت بها الأمثال للحاش، تضرب سطت وراح الهيجاء تطحن شوسها، ووجه الضحى من نقعها متنقب. تهلل بشرا بالقراع وجوهها، وكم وجه ضرغى من هناك مقطب. فما لسوى العلياء تاقت نفوسهم، ولم تكن في شيء سوى العزة يرغبون. وما برحت تقري المواضي لحومها، ومن دمها السمر العواسل تشرب. إلى أن تهاووا كالكواكب في الثرى، ومن بعدهم يا ليت لا لا حكاية وكبوا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. في ذكرى سيد الشهداء سلام الله عليه، زاد عظيم العطاء، لأن الحسين عليه السلام مدرسة بتمام المعنى تجسد كل قيم الإسلام، تطالب بتطبيق أحكام الله عز وجل. وهذا ما أراده الحسين عليه السلام، هذه الرسالة الدينية والأخلاقية والتقوائية هي التي كانت مقصودة من وراء القتل والقتال من وراء الصراع السياسي والعسكري الذي خاضه عليه السلام ضد السلطة الحاكمة. لم يكن الصراع السياسي بما هو صراع هدفا للحسين عليه السلام، إنما كان الصراع السياسي والجهادي وسيلة للوصول إلى تطبيق رسالات الله عز وجل، إلى تنفيذ أوامر الله. لأن الحسين عليه السلام شخص أن جميع ألوان المنكر، أن جميع الموبقات، جميع مظاهر الفساد، فساد الأسرة، فساد الشارع، فساد الدائرة، الفساد الاقتصادي، الفساد الاجتماعي، فساد الفرد، فساد الأمة، مختلف ألوان الفساد هي ناشئة من الفساد الأكبر، والفساد الأكبر هو عبارة عن فساد الحاكمين، عبارة عن فساد الطغاة بمنهجهم، بسياستهم، بإعلامهم، بمختلف وسائل تصرفهم، هم الذين تسببوا في خلق كل ألوان الفساد، كل ألوان المنكر. بتعبير آخر صحيح أن المجتمع آنذاك كان يعج بعدد كبير من المنكرات والموبقات، سواء كانت هذه المنكرات في الأسرة الصغرى أو في الأسرة الكبرى. المجتمع موجود مثلا فرض شرب الخمور، ممارسة الفجور، لعب القمار إلى آخره، ولكن جميع ألوان الفساد والانحراف، جميع ألوان المنكر ترجع إلى المنكر الأكبر، والمنكر الأكبر هو عبارة عن نفس السلطة الأموية الحاكمة التي هي السبب في ذلك التشيف. فلهذا استهدفها الحسين عليه السلام حين يقول: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الحسين عليه السلام ما جاء إلى واحد مثلا أفرض يشرب الخمر يقول له لا تشرب فقط، يقول له لا تشرب، لكن الحسين استهدف إيش؟ استهدف المنكر الأساسي الذي جعل هذا وأمثاله يشربون. ما يجي إلى من يقارف الفجور يقول له لا تقارف فقط، يقول له لا تقارف، لكن بالدرجة الأولى يجي إلى المتسبب في مقارفة الفجور، وهو نفس السلطة الأموية التي كانت تروج للفساد والانحراف والتحلل، حتى أن يزيد بن معاوية استدعى المخنثين إلى المدينة المنورة، استدعى بعض عناصر الدعارة إلى المدينة لحل المدينة خلقيا، لأنها مركز العلم ومركز الدين، فأراد أن يتسيب الوضع الأخلاقي في المدينة، وقطعا من وسائل الاستحواذ والاستعمار والاستكبار، من وسائل الطغاة في التحكم بالشعوب هو عبارة عن التسيب الأخلاقي. إذا انحل الشباب خلقيا ما عاد عند المتانة المناسبة لمحاسبة الحاكمين ومواجهتهم، فيستطيع الحاكم أن يفرض ما يشاء. فإذا الحسين عليه السلام صحيح وجه صراع وظاهر صراع أن صراع جهادي سياسي مع الحاكمين، لكن هذا الصراع وسيلة من وراء رسالة، رسالته هو أن يعم العدل، هو أن يعم الحق، هو أن يعم الصلاح، على مستوى الأسرة تكون صالحة، على مستوى المجتمع يكون صالح، على مستوى الاقتصاد يكون صالح، على جميع المستويات. من هنا ذكر الحسين عليه السلام تعتبر زادا لنا نتزود منها كل تلكم القيم التي كافح عليه السلام من أجلها، جميع قيم الإسلام، جميع أبواب الفقه الإسلامي هي قيم الحسين عليه السلام، جميع معتقدات الإسلام هي قيم الحسين عليه السلام، لأن الحسين إنما ثار من أجل تثبيتها وترسيخها من جهة، الحفاظ عليها كمفاهيم، ومن أجل تطبيقها وتنفيذ هذه المفاهيم التي تستهدف صلاح الفرد والمجتمع. قسم من الناس يتبرك فقط بالزاد المادي لمجلس الحسين عليه السلام. صحيح أن الحسين عليه السلام جعل الله البركة في كل شؤونه، فلما تأكل من زاد الحسين قطعا هذا الزاد انتسابه إلى سيد الشهداء باعتبار أنه في ثواب الحسين عليه السلام، وإلا فإن الذبيحة حين تذبح تذبح لوجه الله عز وجل، ولكن في ثواب الحسين عليه السلام. والحسين غني عنا، غني عن ذبائحنا، ولكن نتقرب إلى الله بتعظيم سيد الشهداء عليه السلام. هذا الزاد صحيح أنه موضع بركة، ولكن المهم في ذكر الحسين هو الزاد المعنوي، المهم هو المائدة المعنوية، المائدة الفكرية، خاصة في ليالي عاشوراء. هل ليالي العشرة حيث حشود المؤمنين، تعبئة عامة كل الناس في هذه الليالي في كل أنحاء الدنيا، استنفار عام من أجل إحياء هذه الشعائر، وخاصة هذه الليالي العشرة. ولهذا مثلها مثل دورة تدريبية إنسان يتدرب بها على الكفاءة في تعلم أحكام الله، في تطبيق أحكام الله عز وجل، لأن هذه الدورة في الواقع لا تراد بما هي عشرة أيام، وإنما تراد للسنة أجمع، بل للعمر كله. مثل ما الإنسان يصوم شهر رمضان حتى يتربى يزداد تقوى، يستعين به على رمضان وما بعد رمضان إلى رمضان القادم، كذلك نحضر دورة سيد الشهداء عليه السلام لنستفيد منه في هذه الليالي، ونتعلم من ذلك العطاء الجم الغفير المبارك. ومن الأمور المهمة التي يجب الوقوف عندها في هذه الليالي هي عبارة عن معالجة المشكلات الاجتماعية الأخلاقية الفكرية التي يعج بها المجتمع، لأنه من المؤسف جدا أنك قد تجد إنسانا مواليا للحسين عليه السلام يحضر مجلس الحسين، لكن يتصرف تصرفات قطعا تغضب الحسين عليه السلام أكثر من ذلك. ربما بعض الناس علم الله وانت مظهر بمظهر الحسين، ولكن ربما تستغيث الأرض التي يمشي عليها منه. بعضهم لو تلاحظ أساليب الجائرة، ظلم للغير، تجني على الآخرين، لاحظ معاملته في بيته كيف يتصرف، تصرفاته مع الناس كيف يتصرف. مفروض أن هذا النوع من التناقض، هذا النوع من التضاد يتجنبه الإنسان الذي يقول أنا حسيني. الحسيني ينتمي إلى أشرف مدرسة، الحسين عليه السلام يربينا على الخلق، يربينا على العدل، يربينا على الحق، يربينا على الشهامة والنبل. فليس من المناسب أنه إنسان يحيي ذكر الحسين عليه السلام ولكنه يتصرف تصرفات تصطدم مع مبادئ الحسين عليه السلام، مع أخلاق الحسين عليه السلام. مفروض أن تظهر علينا أخلاق وآداب سيد الشهداء على سلوكنا. من جملة المزعجات ومن جملة المؤسفات أنه يتصل بك أحد مثلا ويخبرك عن إنسان أن هذا الإنسان ارتكب جريمة فلانية بحقه، أو أنه ظلمه، أو اعتدى عليه، أساء إليه، أيا كان هذا الإنسان رجلا أو امرأة، ثم يعقب يقول لك أنه ترى هذا يحضر المجلس. فإذا أمكن وعظ هؤلاء، إذا أمكن تذكير هؤلاء، تخويف هؤلاء بغضب الله عز وجل، هذا أمر مؤسف أنه تسمع عن شخص يحضر موسم الحسين وذكر الحسين ومجلس الحسين ولكنه يتصرف مع إخوانه أو مع بيته، مع زوجته، مع أطفاله، تصرفات واقعا تستغيث منه الأرض التي يسير عليها. أنا أروي لك بعض القضايا الواردة في بشاعة الظلم. مثلا يقول المؤرخون خطب رسول الله صلى الله عليه وآله آخر خطبة في حياته قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى. هذا الخطبة خطبة الوداع في المدينة غير خطبة الوداع التي في الغدير بين مكة والمدينة. الرسول خطبة لعل أغلب الناس لم يسمع بها إلى الآن، خطبة الوداع المدينية للغديرية. هذه الخطبة مطولة يرويها الشيخ الصدوق رحمه الله، يقول أحد الصحابة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله آخر خطبة في حياته قبل وفاته، خطبة خطبنا خطبة وجلت منها القلوب. لاحظ هذا الراوي كيف يصور الخطبة، وجلت منها القلوب واقشعرت منها الجلود وتقلقلت منها الأحشاء وذرفت منها الدموع. لاحظ جو جدا ضخم نخيم على هذه الصورة، على هذه الخطبة. فقال فصول كثيرة عرضها رسول الله، فقرات كثيرة استعرضها، لكن من جملتها تحدث عن بشاعة الظلم. مثلا من تولى عرافة عشرة، العرافة يعني الإدارة، واحد يدير عشرة، سيديرهم إما في دائرة في مدرسة في بيت في مؤسسة في غيره. من تولى عرافة عشرة فظلمهم ولم يعدل فيهم أكبه الله على منخريه في نار جهنم يوم القيامة. طبيع الظلم حيث كان هو قبيح ولكنه في البيت أقبح، والعدل حيث كان هو حسن ولكنه في البيت في الأسرة أحسن. ومن فقرات الخطاب قال من لطم مسلما بغير حق بدد الله عظامه يوم القيامة وحشره مغلولا إلى جهنم. ثم تحدث عن الأسرة وعن الظلم المتبادل بين الزوج وزوجته، فأفاض الحديث في ذلك وخوفهم. هذا هو مقصود الراوي حينما يقول وجلت منها القلوب اقشعرت لها الجلود. مثلا قال أيما امرأة آذت زوجها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولو صامت نهارها وصلت ليلها وأنفقت أموالها وحملت على جياد الخيل في سبيل الله. ثم يعقب صلى الله عليه وآله ويقول وعلى الرجل مثل ذلك إذا كان لها ظالما. الرجل أيضا نفس الشيء، إذا ظلمها نفس الشيء لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، إلى آخر بقية الآثار. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم وأيما رجل أضر بزوجته لتفتدي منه قسم، هو ما يريد هالمرأة هذه وبالفعل هو ناوي أن يطلقها بس يريد يعذبها أولا ويضغط عليها أن تتنازل عن كامل حقوقها ثم يخلي سبيلها. هذا النمط. قال من أضر بزوجته لتفتدي منه فالله ورسوله منه بريئان، ولن يرضى الله له عقابا إلا النار. وأحاديث أحاديث في هذا الباب. هذا شيء يدل على أن طبيعة المعاملة مع الأسرة لها في واقع الأمر اهتمام خاص في نظر الشريعة المقدسة، لأن الأسرة كيان مقدس، عقد الزواج يعبر عن القرآن ميثاق غليظ. ما بني بيت في الإسلام أعظم من الأسرة، أعظم من البيت الزوجية كما في مضمون الحديث الشريف. وما هدم بناء في الإسلام أعظم من هدم بناء الزوجية، ولهذا الطلاق يهتز منه عرش الله عز وجل، ليس من السهل. قسم يتساهل يقول لك يلا أنا أقدم على الزيجة مشى الحال مشى الحال، ما مشى الحال أطلق وأخذ غيرها. لا بنا أكف الشغلة. الطلاق إذا يشكل خلل في المرأة يشكل خلل بيك أيضا اجتماعيا. المطلق ما ينظر إلى كما ينظر إلى غير المطلق، هذه حقيقة بقطع النظر عن تقييم هذه المسألة صحيحة كم صحيحة موضوع ثاني، لكن كأثر اجتماعي ووضعي الخلل يلحق الطرفين. قسم يستخدم الطلاق وسيلة للضغط وللإرهاب في جو البيت، يجي مثلا يضرب ويؤذي بغير حق، وهذه المسكينة أسيرة بين يديه أسيرة بين يديه. فإذا أرادت أن تشكو لأحد، لأهلها مثلا، هددها إذا تشتكين لأحد أطلقك. هذا اللون من الإرهاب، هذا اللون من العس، هذا يصطدم تمام الاصطدام مع منهج أهل البيت عليهم السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سعد بن معاذ العبد الصالح الصحابي الجليل الرجل الحليم الرشيد الذي حكمه رسول الله صلى الله عليه وآله، جعله رئيس لجنة التحكيم في بعض النزاعات، هذا الرجل على جلالة قدره، واستشهد مرتثا بجراحه، ما استشهد في قلب المعركة، خارج المعركة استشهد، حمل جريح وبقى مدة ثم مات من جرحه. خرج رسول الله في تشيعه وخرج الصحابة، وكان يوما مشهودا في المدينة يوم تشيع سعد بن معاذ. ثم إذا دفن قامت زوجته فترجت له من الله الجنة، قال يا أم سعد ولكن الأرض ضمته ضمة، يعني ضغطه القبر، من جملة أنواع العذاب وضغطة القبر. وضغطة القبر لها أسباب، من أسبابها عقوق الوالدين، من أسبابها معصية الزوجة لزوجها، تمردها على زوجها، نشوزها، من أسبابها عدم التنزه من النجاسات، هذه منصوص القضايا، إنسان ما يبالي ما يهم مطاهر نجس، من أسباب ضغطة القبر عدم التنزه من النجاسات، من أسبابها سوء الخلق في البيت. قال يا أم سعد ولكن ضمته الأرض ضمة شديدة. قالت يا رسول الله أوليس الشهيد يعفى من ضغطة القبر؟ التفتوا جيدا، ورد أن الشهيد يعفى من ضغطة القبر. قال بلى إلا أن يكون سيء الملك في بيته، ولقد كان في خلقه شدة مع عياله، فشاء الله عز وجل أن يصفيه بذلك ضغطة القبر. إذن من حيث المبدأ، الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى موضوع الأسرة أولتها عناية خاصة. القرآن الكريم يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الدرجة هي القوامة، قيمومة البيت، إدارة البيت، ولكن هذه الإدارة قسم يتصور أنها مجرد عملية سلطوية ليس إلا، بينما الإدارة في نظر الشريعة تعني أمورا أربعة. الأمر الأول هو الدفاع عن الأسرة، اثنين هو عبارة عن الضمان المادي للأسرة، الثلاثة عبارة عن الضمان المعنوي، والمادي واضح ما يرتبط بتوفير مستلزمات العيش، ثلاثة الضمان المعنوي، التأمين المعنوي، التأمين الثقافي الفكري الأدبي الأخلاقي الديني، علمهم القرآن علمهم أحكام الإسلام. وين نحن بوادي والعدول بوادي، وين أحكام الإسلام؟ كل من يفكر بدنيا يصبح الصباح الزوج والزوجة تلقاهم يطاردون على الدنيا، الأولاد أيضا نفس الشيء، وين الفرصة الذي بحيث يقعد يعلمهم قرآن يعلمهم أحكام الإسلام؟ والسبب لأن هو ما مخلي له فرصة، هو فاهم أن الدنيا مجرد مكان لجمع المال ليس إلا لمن هذا المال يجمع ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وين نتيجة هذا المال؟ نتيجة تتبخر تخرج منه وما معك إلا كفنك، وما ينفعك شيء بالنتيجة إذا تقصر في مسؤوليتك. شي فيدك لو كانت أموالك نعم تملأ المشرق والمغرب، ما قيمتها؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ الضمان المعنوي، ضمان مادي، دفاع، بعد عبارة عن إدارة البيت. البيت يحتاج إلى صاحب كلمة أخيرة بالنتيجة، كل مؤسسة تحتاج إلى صاحب قرار يحسم الموقف عند النزاع. شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون الحسم بيد الرجل لعدة اعتبارات. القرآن الكريم يقول الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله به بعضهم على بعض، وما أنفقوا من أموالهم، مضمون الآية الكريمة. النتيجة حكمة الله شاءت أن تكون القوامة بيد الرجل باعتبار أنه يفترض فيه أنه أقوى على هذه المهمة. المرأة كتلة عواطف كريمة قد لا تقوى على القيام بهذه المهام، قضية الدفاع وقضية اتخاذ قرار ودخول في مواجهة، ولكن المرأة الرشيدة في حدود خبرتها في بعض الأمور الشريعة المقدسة ما تمنع من أنك تنسق معها بعض الأمور. وإذا سامعين أنه نهي عن مشورة النساء، هذا ما له علاقة بالموضوع. مشورة النساء المنهي عنها في الأمور العامة أو في الأمور العامة، مقصودة أي أمور؟ الأمور المرتبطة بقضايا مثلا الإمارة وولاية الأمر إلى آخره. أما مسألة البيت، رجل ينسق مع زوجته إذا كانت عاقلة حليمة رشيدة صالحة خبيرة ببعض المسائل، هذا مما يقرب القلوب. لكن اللي يتخذ القرار في خاتمة المطاف أنت، هذا الشريعة تيد الشخص الذي يصنع القرار هو الشخص القيم، لكن التشاور في بعض الأمور في حدود الشرع ما بيبأس. هذا ما منهي عنه في الروايات أبدا، النهي ينصرف إلى شيء آخر. أعود، فإذا شاءت حكمة الله أن تكون هذه القوامة بيد الرجل، وللرجال عليهن درجة، بس قسم يستخدم هذا الحق استخدام سيء، يتعسف في استخدام الحق فيصير بناء يتصور أن له أن يطاع في كل شيء. وهذه النقطة الذي أرغب أن أقف عندها، أول غلط يقع فيه الزوج هو أن يتصور أن له أن يطاع في كل شيء، وهذا اشتباه. الزوج له على زوجته أن يطاع في شيئين، وليس له أن يطاع في شيئين. أما ما له أن يطاع فيه ما يرتبط بأمر الفراش، صحيح، كل ما يرتبط به الفراش، لا فقط الفراش بالمعنى الخاص، مقدماته. أفرض الزوج يدعو زوجته لتكون إلى جانبه، كل ما يرتبط بالشأن الزوجي الخاص، بالعلقة الجنسية الخاصة، كل ما يرتبط بها مستلزمات مقدمات. الحديث يقول من دعاها، من دعا زوجته إليه فلم تجبه، الرواية هكذا تقول، فلم تجبه فغضب عليها لعنتها ملائكة السماء حتى تصبح. ولهذا ورد أنه لو دعاها وهي على ظهر قتل، وفي رواية وهي على تنور، يعني كانت تخبز مثلا، ودعاها عليها أن تترك التنور وأن تستجيب. بالنتيجة علقة الزوجية جعل الله عز وجل هذه العلقة مناطا للسكينة، للطمأنينة، للرحمة، للمودة، لأن كل ما يتوثق هذا الرباط كلما تقوى الأسرة، وهذا ينعكس على الأولاد. كلما تكون العلاقة بين الأب والأم علاقة باردة، علاقة أحيانا متوترة بمعنى من المعاني، الأطفال يتوترون أيضا. وكل ما تكون العلاقة علاقة جيدة محترمة كلما يشود الاحترام في جو الأسرة. ومن ألعن الأمور أن يتشاتم الأب والأم أمام الأولاد، تسقط هيبتهم معا في واقع الأمر، ما تبقى لهم قيمة. ثم يجون المساكين اتهموهم أنه أنتم عاقين، أنتم كذا. هو من الذي ولد العقوق؟ أنتم الذين ولدتم العقوق. أنتم تصرفتوا الأب والأم بطريقة أدت إلى أن هذا الطفل يفقد احترامه للطرفين، تسقط هيبة الطرفين. على العموم، فإذا من جملة الأمور له أن يطاع فيما يرتبط بهذا الأمر، وليس لها أن تتخلف عنه إذا دعاها إليه. وإلى جانب هذا المعنى، معنى في غاية الأهمية، وهو أن عليها أن تطيعه، عليها أن تطيعه في كل ما يتصل برباط الزوجية. التفتوا لي جيدا، هذا غير موضوع الفراش. رباط الزوجية إيش؟ لاحظ، الزوج ماذا يسمى؟ يسمى زوج. الزوجة تسمى زوجة، مأخوذ من التزاوج. هناك علقة ارتباط، هنالك عصمة مشتركة بين الطرفين. هذه العصمة لها شؤون، باعتبار ارتباطها به هناك شؤون. من الشؤون مثلا أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، هذا من شؤون الارتباط، أن هذه مرتبطة به خصوصا دون غيره. هذا الارتباط به دون غيره ينشئ التزامات، منها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، منها أن لا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، منها أن لا تتصرف بماله إلا بإذنه، إلى آخره. أما أن تتصرف بأموالها، تتصرف بأموالها من حقها، ليس من حقه أن يمنعها إذا تصرفت بأموالها، إلا أن تقارف منكرا والعياذ بالله، ذاك باب أمر معروف عن المنكر. وإلا تتصرف بأمواله، ليس من حقه أن يمنعها، بشرط أن لا يترتب على التصرف بمالها الخاص دخول أجنبي إلى البيت، أو إنشاء علاقة مع أجنبي، أو رابطة مريبة مثلا، يعني عناوين ثانوية. إذا جاءت عناوين ثانوية مطلب آخر. فإذا من شؤون هذا الرباط المقدس أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، إلى درجة أن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من الأنصار خرج في سفر وعهد إلى زوجته أن لا تخرج من بيته حتى يرجع. هذه المرأة طال عليها المقام، أرادت أن تزور أباها، بعثت إلى الرسول: يا رسول الله، تأذن لي أن أزور أبي؟ وقد عهد إلي زوجي ألا أخرج حتى يرجع. قال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. وبعد مدة مرض أبوها، بعثت: يا رسول الله، تأذن لي أن أزور أبي؟ أنا أعوده مريض. قال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. بعد مدة اشتد به المرض وأوشك أن يموت، بعثت أيضا، بعث إليها الرسول: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. أراد الرسول أن، الحقيقة طبيعة الرسول بوسع يستعمل هو ولاية العامة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يمكن الرسول هو يكسر الطاق بالولاية، يكسره يقول طلع روح على مسؤولية الولاية، صلاحية عنده صلاحية ما استخدمها. أراد أن يضرب مثلا، قال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. فلما رأى صبرها حينئذ بعث لها، فجاءها بشير النبي صلى الله عليه وآله، قال: يبشرك رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول لك: إن الله قد غفر لك ولأبيك ببقائك في بيتك. وهكذا نجد أن هذا الرباط ينشئ الالتزامات. فإذا عندنا شيء غير موضوع الفراش نسميه حقوق الرباط الزوجية، هذا إلى مظاهر كثيرة في واقع الأمر في إطار البيت. الرجل مثلا من حقه أن يطلب من زوجته أي شيء في حدود الرباط. أما يوجد شيئان ليس له عليها أن تطيعه، الأول هو عبارة عن ما لو أمرها بمحرم أو نهاها عن واجب، هذا قطعا لا يجوز، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا واضح، هذا يصير، بل يصير كثيرا ما يصير، كثيرا ما يصير. مثلا هو معود لسانه يسب الناس، فيفرض على عياله يسبون مثل ما يسب. نعم، تعالي انت سب فلان، ليش ما تسبي؟ طيب يا اخي انت عندك مشكله وياه، هسه انت تسبه بيش تواجه الله؟ عندك عذر؟ ما عندك عذر تتعب تكليبك. اما بنت الناس ليش تجبرها؟ انت مالك حق لا تجبرها، قوامون افتهمنا قوامون، بس ما قال طغاة، هذا طغيان. يريد شي يسوي لازم يسوونه يا عياله اطفاله، او يفرض عليهم اتجاهاته الفكريه، يفرضها عليهم اذواقه، يفرضها عليهم الى اخره، في حق او في باطل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اذا امرها بمحرم او نهاها عن واجب فليس له عليها طاعه. اثنين، هو ما لو أمرها بالعمل الخاص في البيت. لاحظوا أعزائي، في نوعين من العمل، في عمل يرتبط يتصل بشؤون الرباط الزوجي، بشؤون الرباط الزوجية، علقت مع زوجته مثلا، أفرض منه موضوع السفر وقضايا السفر، تعبنا في السهل السفر، تعبنا في السهل العلاقة الخاصة، بس في عمل بيتي خاص ما له ربط بالزوجية، مثل إيش؟ مثل غسل الملابس، مثل الطبخ مثلا إلى آخره، أو مثل أن تحمل متاعا مثلا، أفرضه تعالي جيب الجنطة الفلانية، فإذا ما جاءت بالجنطة الفلانية تنزل عليها اللعنات وتنخلق مشكلة كبرها، من أجل أنه أنا طلبت الجنطة ليش ما جبت الجنطة؟ هو طيب تفكر أول شيء واجب عليها يجيب الجنطة؟ يعني عندنا فقيه من الفقهاء يقول أنه من جملة واجبات الزوجة أن تشيل الجنطة لزوجها، ما تريد تشيلها ومجبورة، قسم لا قسم، يعني من مثل ما يقول المثل من جو القاع يختلق مشاكل من أجل أن يوتر الجو، هالشكل واقع، هذا موجود، يختلق خلق وما يفكر ببيت، ما يفكر بنعم أسرة بأولاد. طبعا هذا إلى أسباب، تدري من أسبابه هو نفس الوضع الخارجي المتوتر، لأن هذا يجي من الخارج، هذا يجي من الخارج محتك بأجواء موبوءة، فهذه تطر ردود فعل عنيفة عنده نفسيا، بيش يعوض؟ يعوض بهالطريقة. وأحيانا هي نفس الشيء، هي نفس الشيء، هي طالعة أيضا من الصبح إلى قريب المغرب راجعة للبيت مثقلة، مثقلة بأمور كثيرة، نفس هي بعض العلاقات تخلق مشاكل، بعض المناظر تخلق مشاكل، فيجون للبيت يتحججون بخمسمائة حجة، كل واحد يلزم له ذريعة، والسبب أنهم جايين متوترين، هو جو الخارج خلق لهم مشاكل. ليش الله عز وجل يحرص قدر الإمكان المرأة إذا ما تعرض لأجواء ضغط، ذاك هو المطلوب، ذاك هو المطلوب. اللي أشوف القرآن شي يقول والإمام علي شي يقول، القرآن يقول حور مقصورات في الخيام، يعني خدر المرأة من جمالها، هذه إذا طلعت وتحملت أجواء ضاغطة فقد تفقد متانتها، يؤثر على وضعها النفسي، على وضعها الأخلاقي، وضعها الفكري إلى آخره. الإمام علي عليه السلام يقول لا تحمل المرأة فوق طاقتها، فإنها ريحانة وليست قهرمانة. احنا بحجة حقوق المرأة جيبوا وحملها هالمسكينة هذه، وهي أيضا مخدوعة، بناها هؤلاء اللي يصيحون طلعوها جيبوها ودوها كذا، بناها هؤلاء نعم يريدون لها الخير، ها أنا ما أقول لا تطلع، تطلع لكن تطلع بإنصاف. وين إنصافنا؟ إحنا عندنا إنصاف. رجل الدين مؤتمن على أسراركم، أنا ما أقدر أقول كل شيء على المنبر. وسنويا أجي أسمع مشاكل وشكاوي، علم الله يوميا شكاوي توصلني من هالطرف على هالطرف، من هالطرف على هالطرف. إيه نعم، لكن نحن مؤتمنون، ما نقدر ننقل كل شيء. قضايا كثيرة واقعا. أنا لما عبرت في بداية المحاضرة قلت قسم ربما يحضر مجلس لكن يتصرف تصرفات تستغيث الأرض التي منها يمشي عليها واقعا، ولا امرأة تتصرف تصرفا سيئا تتمرد على بيتها على زوجها لا لشيء إلا لمزاج، أروح أنا البيت أهلي بدون أن يكون قصور من الزوجة وتقصير من الزوج، تشرد أطفالها تدع بيتها والأهل ما أدري شعبر عنهم، المغفلين المقصرين شعبر عنهم أيضا يستقبلوها برحاب الصدر بدون مبرر. قضية مزاج، مرة يوجد مبرر نعم معك مسألة حكم آخر، بس بدون مبرر هذه الجريمة جريمة مشتركة، هم يتحملوا مسؤولية وهي تحمل مسؤولية. وأحيانا بالعكس، رجل يتصرف في بيته ويؤذي زوجته ويظلم ويشتم كذا منك كذا من أهلك، زين، وهي لازم تسكت، وإذا تكلمت ينزل عليها الغضب أضعاف مضاعفة. بحجة إيش؟ بحجة أنا قيم والله عز وجل جعل قوامة ومن حقي أضرب. لا، الله ما قال لك أضرب رأسا. أولا النشوز لازم تكون مخالفتك في أي شيء، لازم تكون مخالفتك في شيء يجب عليها. أما إذا شيء مو واجب، مو واجب عليها تشيل الجنطة مثلا، يعني تجي تضرب حجة أنه أنا يعني عصتني، لازم تثبت أنها نشزت فيما هو حق. واحد، اثنين، أن تعظها. القرآن قال فعظوهن، أول شيء ما قال أول شيء تضرب، عظوهن. الموعظة إيش؟ قسم، قسم تسئلة وعظتها يقول بلي، إيش قلت لها؟ تدري قال لها؟ لا يا فاعل يا تارك يا بنت الكذا كذا، أنا مو قلت سو كذا. هاش الموعظة هذه؟ هذا موعظة يسموها الموعظة، تقرأ لها آيات، تقرأ لها أحاديث شريفة، تقرأ لها محاضرة تنصحها، أسلوب هادئ. فعظوهن. بعد واهجروهن في المضاجع، الإعراض عنها في الفراش. قسم شي يسوي؟ عنوان يهجر، شي يهجر البيت كله، يطلع من البيت كله مثلا، قسم الشكل. بعد واضربوهن، ضرب آخر خيار، وبشرط أن لا يكون به إدماء لحم ولا كسر عظم. أما إذا كان ضرب بدون حق لا بيدية، نعم، إذا أدى إلى الإحمرار بدينار ونصف ذهب، الإخضرار 3 دنانير، زين، الإسوداد 6 دنانير. الله يعلم بعضهم فاتورته وأنا واصلة ما أدري. الواقع وش؟ صلوا على محمد وعلى محمد. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولنا أسوة برجال ونساء آل محمد صلوات الله علي عليه السلام يقول عن الصديقة الزهراء صلوات الله عليها: أما والله ما أغضبتني ولا أغضبتها. الله أكبر، إمام عبارة جامعة، يعني ما صاير خلاف في أي صغيرة ولا كبيرة، يعني عادة يقترن بالغضب، وما مخالفت أبدا، لم يختلفوا ولم تخالفوا. ما أغضبتها ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا ولقد عز علي فراقها. لاحظ من أدبها عليه السلام، تقول له أبا الحسن: هل عهدتني كاذبة؟ خالفتك منذ عاشرتني. هذا تواضع، مثل ما الضيف واحد تودع بالباب تقول له اعذرنا على التقصير، انت ما مقصر، لكن ادب والتواضع. قال: انت ابر واتقى لله من ان اوبخك بمخالفتي. هذه فاطمة وتلك بنات فاطمة. وكما قال الراوي في الكوفة لما سمع خطبة زينب قال: بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال ونساؤكم خير النساء، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. شاء الله أن يجعلهم صفوة. حضرت الصفوة بكربلاء من الرجال من النساء هم، واختار الله لهم صفوة من الصحاب رجالا ونساء. لاحظوا حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه وزوجة حبيب الصالحة المرأة الطيبة الطاهرة. هذه المرأة تقول: كنا في البيت وكان حبيب رضوان الله عليه على المائدة جالسا، وإذا برسالة الحسين عليه السلام من الحسين بن علي إلى العبد الصالح الفقيه العابد حبيب بن مظاهر الأسدي: أما بعد فإنك تعلم منزلتنا من رسول الله، فلا تقصر في نصرتنا. فدمعت عينه ونفض يده من الطعام وقام، قال لها: أعدي. قالت: وأستعد. قال: أعدي فقط عدتي، أما أنت ليش؟ قالت: أنت تواسي حسينا وأنا أواسي زينب. قال: جزيت خيرا إن رغبت بذلك. ثم التفت إلى غلامه، لأن بيت حبيب مراقب من قبل رجال الأمن، التفت إلى غلامه قال: خذ جوادي وانتظرني خارج الكوفة في حائط بني فلان بستان عيله. بالفعل ذهب الغلام بالجواد، اتأخر حبيب قليلا، وإذا به حين يصل يسمع الغلام يقول للجواد: إذا تأخر سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهب لنصرة مولاي الحسين. فبكى حبيب وقال: أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك، فكيف بالأحرار؟ هذا والحسين كان قد قسم الألوية وبقى لواء واحد. سألوا لمن؟ قال: سيأتي صاحبه. بينهم كذلك وإذا بحبيب أقبل على الحسين، قال: علي باللواء. لقد جاء صاحبه حبيب. أقبل حبيب طأطأ على يدي الحسين عليه السلام، قبلهما، سلم على أبي عبد الله، رحب به الحسين، ثم استأذن على مولاتنا زينب. أقبل سلم، قال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، السلام عليكن يا عقائل الرسول وكريمات البتول. اعتذرت زينب بأزار أمها فاطمة، خرجت ردت السلام على حبيب وقالت: يا حبيب يا حبيب، أوصيك بهذا الغريب، أوصيك بأبي عبد الله، يا يا يا يا أهل الشيم هذا محلكم، يا أهل الشيم هذا محلكم، ومولي الموز من ذخر هممكم، وعلي انا حمل لا وقع منه اليشيلة، وعلي وصبنا قبل التضعنون او قبل العلى الغبرة تنامون. وهكذا قال سيدتي: لا نعمل لك عينا، والله لا يصل إلى أبي عبد الله شوء، وفي عرق يضرب. وهكذا تقدم يوم عاشوراء حبيب وقاتل بين يدي الحسين، ثم رجع إلى الحسين باكيا، قال: مما بكاؤك؟ ذكرت أهلك، ذكرت محلك. قال: لا والله سيدي، لقد استبدلت بأهلي أهلا، أنا حصل أهل أحسن منكم، أنتم أهلي. لقد استبدلت بأهلي أهلا وبمحلي محلا، ولكن أبكتني هذه الواقفة. من الواقفة؟ مولاتنا زينب عليها السلام. نظر وإذا بها زينب قال له: مما بكاؤك؟ قال: ذكرت ما أخبرني به مولاي علي عليه السلام عما يجري على زينب، ثم التفت إليها قال: كأني بك سيدتي وأنت على بعير ضالع من غير غطاء ولا وطاء، وأنت تستغيثين فلا تغاثين، بهاليل والعلي اعتلاها وارواحهم كلها بذلاها، الريحانة الهادي فداها يا حف زينب محضرة، من يوم للطاغي خداها وتسمع بذن أشت مبوها. أيوة سيدا، أيوة عليا، وتسمع يا تسمع بذن أشت مبوها. وهكذا عاد حبيب عليه السلام إلى القتال حتى خر إلى الأرض صريعا شهيدا، أبنه الحسين عليه السلام، وانطلق بقية أصحاب الحسين، ومنهم وهب بن حباب الكلبي، وكان نصرانيا أسلم بالطريق على يد الحسين عليه السلام مع زوجته ووالدته. فلما صار يوم عاشوراء أقبل استأذن الحسين عليه السلام وقاتل حتى قطعت يمينه، رجع إلى الحسين، رجع إلى الخيمة، قال: أمه هل رضيت عني؟ قالت: لا والله، حتى أراك مضرجا بدم الشهادة مع الحسين عليه السلام بين يدي الحسين. قالت زوجته: يا وهب لا تفجعني بنفسك. قالت له أمه: بني تقدم وقاتل واعزب عن قولها حتى ترزق الشهادة بين يدي الحسين. تقدم وهب قاتل حتى قطعت شماله، وإذا به يسمع صوت امرأة من خلفه تصيح: يا وهب قاتل دون الطيبين، عترة رسول الله، عاين وإذا بها زوجته. قال لها: يا صالح، قبل قليل نأيتيني عن القتال. هذا الموقف يهز كل ما يسمع كأن لأول مرة. يا صالح، قبل قليل نأيتيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت: يا وهب لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي سمعت من؟ قالت: رأيته بباب الخيمة يقول: وقلة ناصرة. أيوا إماما، أيوا سيدا، لبيك أبا عبد الله. الله يعينك، ما لك معين، أو دارت عليك القام صابي. أنا مني أنا جيب المرتضى مني، بويا تدري بمية تطلب بديان، ولي فزعة وفريد فزعة على حسي. أراد أن يردها لكن ما عنده لا يمين ولا شمال، استنجد بالحسين أرجعها إلى الخيمة وقاتل حتى استشهد رضوان الله عليه. وهكذا تقدم بقية أصحاب الحسين إلى أن تفانوا بأجمعهم، وقف أمام المصارع وقفة لو أذن الله فيها للسماء أن تنطبق على الأرض لانطبقت، فصاح: روحي لو الفداء، أمام ناصر ينصرنا، أمام مجير يجيرنا. ثم نادى: يا أبطال الصفا، يا ليوث الهيجا، ما لي أناديكم فلا تسمعون، وأدعوكم فلا تجيبون، ينادي: وين أبو فاضل عضيدي؟ ألف واسفارحة خويا من إيدي، يا خويا حنيتني ولويت جيدي، ودمع العين مني عليك مسفوح، بالأمس كان نو معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القايا البن رانا نذر علي لئن عادوا لحيهم لأزرعا. فرج عنا يا الله, اقضي حوائجنا, شاف مرضانا, وفقنا لما يرضيك, جنبنا معاصيك, اجعل عواقبنا إلى خير. تقبل اللهم منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول, وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.